بارك الله فيكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: بعض من يجلس عنده شبهة في الخروج على الحاكم الظالم ويحتج بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، فهل من تفصيل علمي يزيل عنه الشبهة؟ بارك الله فيكم. نحن دائما نقول لإخواننا: لا ينبغي للإنسان أن يعمل عقله وفكره في تفسير القرآن، والعلماء قالوا: من قال في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب. هذه كتب التفسير موجودة، ارجع إلى تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير أهل العلم المعروفين بسلامة العقيدة، كلهم نقلوا تفسير الصحابة، ابن عباس ترجمان القرآن. فسئل عن هذه الآيات من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في ثلاث آيات من سورة المائدة. قال رضي الله عنه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وفي بعض الروايات قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. هذه مسألة تكلم عنها العلماء وحرروها وبينوها وفصلوا في الحكم بغير ما أنزل الله أنه على صور. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل للحكم بغير ما أنزل الله فإن هذا كفر. فهذه المسألة بين العلماء أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب على الأمة من الحكام والمحكومين، وأن من ترك حكم الله في مسألة من المسائل فهذه معصية. ولكن إذا كان هذا الحكم بغير ما أنزل الله صاحبه استحلال فإن هذا ينقل هذه المعصية للكفر، وهذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة في كل الذنوب: من استحل الزنا وشرب الخمر والحكم بغير ما أنزل الله والربا هذا كفر، وإذا عصى الله وهو يعتقد أن هذا الربا وزنا وأنه لم يحكم بما أنزل الله وهو عاصي فهذا لا يخرج من الدين. ثم مسألة الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله لا تخص الحكام، لو قيل بهذا لكفر بعضنا بعضا. الرجل الآن الذي لا يعدل بين زوجاته وبين أولاده، والمدرس الذي لا يعدل بين طلابه، والموظف الذي لا يعدل في العمل ويظلم المراجعين، والجندي الذي لا يعدل في حكمه وفي معاملته يجازي هذا ويترك هذا، لقيل بأن الأمة كلها كفرت. هذا الذي يريد أعداء الإسلام. ثم هي النتيجة الآن من تكفير الحكام؟ النتيجة التكفير، بعد التكفير تفجير وقتل وإشاعة للفتن في بلاد المسلمين، وهل سينصر المسلمون بهذا؟ هذا الذي يريد أعداء الإسلام. ولهذا الآن الذين ينقبون في الدروس عن الفتاوى بتكفير الحكام هم أعوان لأعداء الإسلام على النيل من المسلمين. من سنين والعلماء يحذرون من الخروج ولزوم المناصحة، فجرب المسلمون الآن في بعض البلدان العربية من أقرب الناس إلينا، جربوا الخروج، ما هي النتيجة؟ هذا هو الواقع الآن معروف، مع أن من سنين ونحن نحذر من هذا. فجرب الناس، ما الذي جنى من خرج على الحكام مع وجود الظلم والبطش وبعض من كان يصرح بعض الحكام بالكفر؟ لكن هل استوفوا الشروط في التغيير والشروط التي دلت عليها الأدلة والضوابط؟ لا. ولهذا يأبى الله أن يجعل النصر لمن خالف أمره ولو كانت له عاطفة. فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يعلموا أن هذه الفتن ليست في صالح المسلمين. وهؤلاء الآن يدعون للجهاد، أول عقبات الجهاد هم هؤلاء الذين يخرجون على الحكام. الآن المسلمون مشتغلون بجهاد الخوارج قبل جهاد الكفار. انظروا الآن ما يبذل في بلدان المسلمين. نحن الآن الجهات الأمنية مشغولة باليهود والنصارى، مشغولة بحمايتنا من أبنائنا. هذه الجهود اللي تبذل والأموال والأجهزة والتقنية والجهود والشرط والعسكر الذين يبثون في كل مكان لحمايتنا من أبنائنا، لا يفجرون المساجد بنا ولا يقتلون أباءهم وأمهاتهم. نحن مشغولون بإخماد فتنة الخوارج، فإذا سمعنا وأطعنا لولاة أمورنا وناصحناهم وتقوينا بهم وتقووا بنا أصبحنا على قدرة ولنا قدرة على الجهاد. فلنعلم أن أكبر عقبات الجهاد هو هؤلاء الذين يسعون إلى تكفير الحكام وإلى الخروج عليهم. وأما العلماء الكبار ما يعرف عالم دعا إلى الخروج والفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض الناس أن صلاة الفاتح تعدل القرآن 60,000 مرة، وهذا كما يقولون قاله جبريل عليه السلام، فهل هذا صحيح؟ وهل الصوفية الآن على حق وهدى أم على باطل؟ وهل يتبعون في كلامهم؟ هذا الكلام لا قاله جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلماء مجمعون أن من زعم أن عملا يعدل القرآن 6,000 مرة فإنه كفر بين صريح، وهذه مقالة باطلة أصبح المسلمون بحمد الله على معرفة ودراية بها، إلا من ضعف عقله وفسدت فطرته فهذا قد لا تكفيه الموعظة في درس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ وهل يوجد خلاف بين العلماء في حلقها؟ وهل هي من سنة الكفار؟ لا يجوز حلق اللحى، والعبرة ليس باختلاف العلماء واتفاقهم بعد وجود النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى. قال بعض أهل العلم أنه يوجد في الأدلة على إعفاء اللحية أكثر من 30 دليل من السنة. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إعفاء اللحية، هذه لا يمكن أن تحصى. عامة الصحابة لا يوجد صحابي نقل عنه أنه حلق لحيته، إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا أيضا في الحج كان يرى أن هذا من التقصير. وأما القول بحلق اللحية لا يوجد صحابي قال بهذا، ولا يوجد أحد من الأئمة الأربعة الذين الآن نقتدي بهم في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، ولا يتزال سنة المشركين حلق اللحى، وإذا وجد فيهم شواذ كالشواذ الذين يحلقون في المسلمين. وأما أهل العلم والاستقامة على الدين فكلهم يعفون اللحى. ويكفي والله لو لم يكن في إعفاء اللحية إلا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان سنة يكفي هذا في هداية الرجل.